تفسير الآية 18 من سورة الواقعة يقول تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين. أي هؤلاء الخدم يطوفون عليهم بأشكال مختلفة من الأوعية كالأكواب المعروفة وكالأباريق، وهي التي لها يد من ناحية وفتحة وخرطوم ينزل منه السائل من ناحية أخرى، وكالكؤوس وهي التي لها قاعدة مرتفعة غالبا، ونحو هذا من أوعيات فخمة من ذهب وفضة وغيرهما، وكلها مليئة بكل أنواع الشراب الكثير المتنوع الفخم اللذيذ الممتع المسعد. والمعين هو الماء الجاري الظاهر، والمقصود أن كل أنواع المشروبات جارية حاضرة متوفرة بكثرة وعند الطلب وحسب المطلوب وبلا أي جهد ولا تنتهي، وهي مشروبات لونها صاف مشرق حسن مبهج من أحسن الألوان وأفضلها، وهي أيضا تعطي لذة أي متعة مسعدة لشاربها أثناء الشرب وبعده بسبب طيب لونها وطعمها ورائحتها وملمسها وكل مواصفاتها.